عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والفصل بينهما بركعتين ولو من الراتبة. من القضايا المستحبة أن يفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو بسجدة أو بجلسة، وذلك لورود النصوص حول هذا الموضوع. ففي رواية سليمان ابن جعفر قال: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين، لكن النص حسب ما ورد النص أنه يكون الفصل بينهما بالجلوس، لقوله عليه السلام: افرق بينهما بالجلوس أو ركعتين، وهو ذكر أول مرة الجلوس. نعم. وبعض الروايات تقول لا سجدة، وبعضهما يقول نفس، المقصود به النفس يعني شيء آخر، دعاء أو ما شابه ذلك، أو خطوة يخطو خطوة بعد الأذان، دائما يعني يكون دعاء بين الأذان وبين الإقامة. على كل هذه الموارد موارد بسيطة يعني بينهم. والفصل يعني يستحب، هذا عطف على ما سبق، والفصل بينهما بين الأذان والإقامة بركعتين. ركعتين هذا يدل عليه رواية سليمان ابن جعفر. سليمان ابن جعفر يقول افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين. نعم. ولو من الراتبة، حتى لو كانت الركعتين من الراتبة لا إشكال فيه، حتى لو كانت من الصلاة أو من النوافل الراتبة أيضا لا إشكال فيه، أو سجدة أو جلسة. شايفي على التخيير، يعني لما يقول أو هذا يدل على التخيير، فأنت مخير، أو تفصل بينهما بسجدة أو جلسة. والنص ورد بالجلوس، جلوس بين الأذان والإقامة، لقوله عليه السلام افرق بينهما بجلوس ويمكن دخول السجدة فيه في الفصل، يمكن أن تفرق بين الأذان والإقامة بالسجدة. نعم. فإن السجدة جلوس وزيادة، زيادة اللي هي شو؟ هي ذكر. نعم. فإنها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة، المزية الزائدة كما قلت هو الذكر. نعم. أو خطوة، يفصل بين الأذان والإقامة خطوة، بخطوة يفصل بينهما. ولم يجد بها بالقول بالخطوة بالفصل بين الأذان والإقامة بالخطوة، المصنف لم يجد خطوة، يخطو إلى الأمام، يخطو إلى الأمام، أنت ما تسمع ما ترى الآن المؤذن يخطو خطوة ويدعو بالدعاء. نعم. ولم يجد بها بالخطوة المصنف في الذكرى حديثا، لكنها مشهورة أو سكتة، السكتة اللي هي دلالة على النفس أو النفس. نعم. رواية ابن فرقد قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، إلا صلاة المغرب، فإن بينهما نفسا، نفسا يعني سكتة، وهي مروية في المغرب. شايف السكتة أو النفس مروية في المغرب. يا معظم الأبواب معظم الباب مرسل، لكن مرسل معتبط بغيره أو معتبط بالشهرة لا إشكال فيها، غير معارض بشيء. نعم. وهي مروية في المغرب خاصة، ونسبها في الذكرى، نسب السكتة المصنف في كتابه الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، قال روا بها الأصحاب، فإن الإرسال معتبط لهم. نعم. وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة، وهذه رواية ما يدل عليه رواية عمار الصاباطي قال: وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح. يسبح مو سبح يعني هذا سبحان الله أو سبحان ربي. فلو ذكرها لو ذكر المصنف التسبيح كان حسنا، لكنه المصنف للأسف ما ذكر التسبيح. ويختص المغرب بالأخيرتين، بمعنى أنه يفصل بين أذان المغرب وبين إقامته إما بخطوة أو بسكتة. نعم، ويختص المغرب بالأخيرتين الخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية، مروية وين؟ في المغرب، في خصوص صلاة المغرب. قلت رواية ابن فرقد: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينها بينهما نفسا. هذا هنا ورد. نعم، وأما الخطوة فكما تقدم، فكما تقدم أنها مشهورة، الخطوة مشهورة مستندها الشهرة. نعم، وروي فيه الجلسة، هذا يشير إلى رواية إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط في سبيل الله بدمه في سبيل الله. نعم، المتشحط، المتشحط اللي هو مضطرب، يقال فلان تشحط إذ اضطرب بدمه بدمه وتلطخ. هذا رواية إسحاق يعني الجرير. نعم طبعا صحيح عن ابن عبد الله، يعني هذا هو اذا لم تكن صحيح فهي موثقه، يعني هو اذا ما اشار الى الصحه او صحيحه او كذا تدخل ضمن اقسام الحسن او الموثق. نعم، وروي فيه في المغرب الجلسه، يعني يفصل بين اذان المغرب واقامته بالجلسه، وانه اذا فعلها، اذا فعل المؤذن، إذا فعل هذه الجلسة في المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، شحط متلطخ أو مضطرب بدمه، فكان ذكرها أولى، كان المفروض أن يذكر الجلسة هنا. نعم، ويكره الكلام في خلالهما أثناء الأذان وأثناء الإقامة، يكره الكلام خصوصا الإقامة، ولا يعيده به، يعني إذا تكلم في الأذان هل يعيد الأذان وهل يختل الأذان فيبطل مثلا أو لا؟ لا، إذا تكلم لا يبطل، ولا يعيده، يعني لا يعيد الأذان به بالكلام ما لم يخرج به عن الموالاة، إلا إذا كان كلاما فاحشا بحيث يختل نظم فصول الأذان، حينئذ تخرج موالاة، يعني يسقط الأذان لفوات محل الموالاة، حينئذ يسقط. نعم، ما لم يخرج به يعني بالكلام عن الموالاة، ويعيدها، يعيد الإقامة به يعني بالكلام مطلقا، سواء خرج عن الموالاة أو لم يخرج عن الموالاة، إذا تكلم في الإقامة يعيدها، إذا تكلم في الإقامة نعم يعيدها، على ما أفتى به، على ما أفتى به المصنف وغيره وغير المصنف، والنص ورد بإعادتها، بإعادة الإقامة بالكلام بعدها، بعد الإقامة. هذه رواية عن الإمام الصادق قال: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة، يعني بعد أن تنهي الإقامة وتكلم لابد من إعادة الإقامة، وإلا يكون ما في فصل بين الإقامة وبين التكبير. مو يقول واحد قد قامت صلاة ثم يتكلم السلام عليكم وسلامكم شلون صحتكم، لا ما يصير هذا. نعم، ويستحب الطهارة حالتهما، يعني حال إيقاع الأذان والإقامة، حال الإيقاع. ويستحب الطهارة حالتهما، حال الأذان والإقامة، حال الإيقاع. وفي الإقامة آكد، يعني استحباب الطهارة في الإقامة آكد. نعم، لكن هل الطهارة شرط في الإقامة أم لا؟ هل هي شرط أم ليست شرط؟ الطهارة ليست شرطا وليست شرطا فيهما، في الأذان والإقامة عندنا، وإن كان هناك بعض من يشترطهما، لأنه وردت بعض النصوص التي تدل على اعتبار الطهارة فيها، ومنها صحيحة الحلبي، رواية صحيحة عن أبي عبد الله: لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء. فهذه تدل على اشتراط الطهارة في الإقامة. نعم. من وليس شرطا فيهما، الطهارة ليست شرطا في الأذان والإقامة عندنا من الحدثين، سواء كان حدث شوف أصغر وقت. نعم، لو أوقعه في المسجد بالأكبر لها، بمعنى لو أذن في المسجد وكان محدثا بالحدث الأكبر لغى الأذان. لماذا؟ لأنه عبادة. هذا واحد. وإذا كان عبادة معناه هذه العبادة يقع منهيا عنها، وإذا تعلق النهي بالعبادة، النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد. فلذلك يقول لغى الأذان. أحسن، لكن هذا الكلام غير تام. ليش؟ لأن الحرمة هنا أو الفساد، الحرمة هنا ليست متعلقة بالأذان، وإنما متعلقة بالمسجد. الدخول في المسجد لأجل الأذان، والدخول في المسجد مستلزم الحرمة. إذا كان محدثا مستلزم الحرمة، لذلك يكون حرام بالحدث الأكبر. نحن نتكلم بالأكبر. نعم، لو أوقع الأذان في المسجد لكن بالأكبر، يعني بالحدث الأكبر، لغى الأذان. لماذا؟ يقول للنهي المفسد للعبادة، والنهي هنا إنما هو عن الكون في المسجد، عن كون المحدث بالحدث الأكبر في المسجد، والكون في المسجد هو لأجل الأذان، وهذا مستلزم للحرام. هذا هو مستلزم للحرام. لكن الكون في المسجد هو أذان أو هو إقامة؟ لا أذان ولا إقامة. الكون في المسجد لا أذان ولا إقامة. فهمتم الآن؟ الفساد هكذا. النهي ورد، النهي هو عن كون المحدث بالحدث الأكبر في المسجد، هذا النهي هنا ورد. أحسن، ولذلك نحن نقول الكون في المسجد هو غير الأذان غير الإقامة. هذا الآن هو يقول لا، أحسنت. هو هذا يقع حتى في مبحث تعارف، في مبحث تزاحم، هو يقع هذا باعتبار لا يطاع الله. لا يطاع الله من حيث يعصى، هنا يتحقق هذا من هذا المقام يعني. والحكاية لغير المؤذن أيضا يستحاب، الحكاية لغير المؤذن. هنا مؤذن يؤذن وأنت تسمع المؤذن، فيستحب لك أن تتابع المؤذن وتقول مثل ما يقول المؤذن. هذا هو المقصود به. نعم، متابع. والحكاية يعني يحكي الأذان معه، يردد. والحكاية لغير المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن. وإن كان غير المؤذن في الصلاة، حتى لو كنت في الصلاة يستحب لك تحكي الأذان هو واجب. نعم إلا في موارد الحيعلات، لأن الحيعلات كما ذكرنا ليست ذكرا، أما الأذان ذكر والصلاة ذكر والذكر عبادة. نعم فنعم لما يصل إلى الحيعلات فالصلاة يحولها إلى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يقول مكانها هذا. كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة إلا الحيعلات فيها في الصلاة فيبدلها، فيبدل الحيعلات بالحوق، لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم حيع هو في وقت الصلاة يحكي الأذان، هو في الصلاة سمع الأذان في الصلاة وسمع الأذان، يستحب له حكاية الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن لأنه ذكر. لما يصل إلى الحيعلات يبدلها، ليش؟ لأن الحيعلات ليست ذكرا. لا لا في الصلاة فقط في الصلاة. نعم ولو حكاها يعني لو حكى الحيعلات بطلت، بطلت الصلاة. ليش؟ لأنها لأن الحيعلات ليست ذكرا. ومن المعلوم أنه إذا تكلم الإنسان بما هو غير ذكر أو ليس بالذكر مبطل بالصلاة. نعم وكذا يجوز إبدالها، إبدال الحيعلات في غيرها يجوز أيضا في غير الصلاة. ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه، يعني متى أنت تحكي؟ متى تحكي؟ مو مع، لأن القسم منهم كبير، كبير من الناس المؤذن يقول الله أكبر وهو مع المؤذن، لا هنا بعد أن ينتهي المؤذن من الفصل، من الفصل أنت تقوله بعده. يعني هو يقول الله أكبر، إذا انتهى الله أكبر الله أكبر، أنت تقول الله أكبر الله أكبر، لا معه. نعم هسه هذا يقول في بدايتها هكذا. نعم ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه، من هذا الفصل أو معه أو مع المؤذن بالتخيير، أنت مخير. وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا، بمعنى لو كان يتكلم شخص كان يتكلم وسمع الأذان ولم يرد حكاية الأذان، ما يريد يعني سوف تجبره، إنسان ما يريد حكاية الأذان أو تجبره، لم يرد حكاية الأذان ماذا تفعل؟ ماذا يفعل؟ يسكت، يعني يقطع، يقطع كلامه. لا مو للمصلي، لا لا لا ليس فقط للمصلي، ليس فقط المصلي، ليس فقط المصلي، أنت شخص قاعد تتكلم الآن، لا لا لا وليقطع الكلام الإنسان المتكلم غير حكاية، يعني شيري لا هنا شفت شلون مصلى، فإنسان هنا غير غير مصلي، إنسان الآن نحن الآن نتكلم، لو فرضنا أنه ياك نتكلم قاعد نتكلم وسمعنا الأذان وما نريد نحكي الأذان، لا نريد حكاية الأذان، فلنقطع الكلام من باب الاحترام للأذان، فلنقطع الكلام، نقطع كلام هذا واحد. بل حتى لو كنت تقرأ القرآن في أثناء قراءة القرآن صار الأذان، أنت ما تريد تحكي الأذان، أقطع القراءة، أقطع قراءة القرآن هذا هو. نعم وليقطع الكلام إذا سمعه، إذا سمع الأذان غير الحكاية، بمعنى أنه لا يريد حكاية الأذان، رجل لا يريد حكاية الأذان وكان يتكلم، فلما يسمع الأذان وهو لا يريد حكاية الأذان فليقطع الكلام، فليقطع الكلام وإن كان قرآن، حتى لو كان يقرأ القرآن وسمع الأذان، ها لا قرآن، قرآن أنت تقرأ القرآن وسمعت الأذان، ما تريد حكاية الأذان، لا تريد حكاية الأذان، فاقطع قراءة القرآن. مو بالصلاة، بابا إنسان عادي حكم المصلي بيناه. وبعدين نعم المصلي وغير المصلي، بس حكم المصلي نحن ذكرناه حكم هو كله مستحب. المصلي ما يرفع الصلاة. لا مثل أخلاق ما خالف. هو الآن بالنسبة إلى صحيح تكلمون هذا من ناحية مطلق، يعني من ناحية يشمل الكل، هذا صحيح هذا الكلام يشمل الكل. نعم لأنه هو في البداية ذكر المصلي. إذا أراد أن يحكي الأذان حكاه معه، إذا ما أراد يحكي الأذان المستحب له أن يصمد إن كان يقرأ مثلا سورة الحمد بينما ينتهي من الفصل. نعم. وإن كان يقرأ القرآن في نزول صلاة فذلك ممكن الأداء فقط هذا المستحب. شوي أصبر لك حسب ما اختلفوا العلماء، اختلاف أمتي رحمة يعني. حسب ما يبدو بما أن المصنف ذكر حكم المصلي قبل هذا، فمعناه أنه هذا يختص بغير المصلي وإن كان يستفاد منه الإطلاق، لكن بما أنه ذكر المصلي كأنما غير. ليش؟ لأنه يمكن أن يشكل على هذا الكلام بأن الموالاة شرط في تحقق الصلاة، شرط في صحة الصلاة مثلاً، لا، لأنه الموالاة مطلقة، ورد الأمر بالموالاة مطلق، لا ما بي تحقق، نعم. على كل الأحوال هي مشكلة، ومعظمنا إحنا ما يسويه، هي مو مستحب، يعني الواجب هي الواجب، يعني الناس قاعد يقوم بدون أذان وبدون إقامة، مع العلم ورد أنه إذا أقام أو إذا أذن وصلى، بالنسبة للأذان إذا أذن وصلى كما موجود في الكافي في أصول الكافي يكون عن يمينه وعن شماله صفان من الملائكة. إذا أذن وأقام المؤمن بقيد وأقام، هاي خو أجيب لك إياها إن شاء الله كأخرج لك إياها، ما خالف. إذا أذن المؤمن وأقام، إحنا كلامنا حول المؤمن مؤمن، قول مؤمن مؤمن الصف. أما إذا أقام فصف عن يمينه وصف عن شماله، يعني بدون ما يحتاج ذاك ده. نعم، لكن ما يحتاج يعني، لأن الملائكة هي خدم إله. ولو دخل المسجد الآن، رجل دخل المسجد، مكلف دخل المسجد، مو قلنا دخول المسجد لابد أن يكون بتحية المسجد، ها؟ مو لابد، من يدخل المسجد لابد من تحية المسجد. طيب لما دخل المسجد وسمع الأذان، مو يبلش مباشرة ويصلي التحية، لا، يأخر التحية إلى انتهاء الأذان. ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه، إلى الفراغ من الأذان، حتى يفرغ من الأذان، نعم، ثم يجب، ها الآن انتهينا من الأذان والإقامة، بعد الفراغ من الأذان والإقامة يجب القيام حال النية، لا بد من القيام حال النية للصلاة والتكبير، تكبيرة الإحرام والقراءة، لا بد من القيام. هي ادخلنا بالقيام بعدنا، ما هذا بعدنا، تونا قمنا خلصنا، تونا أذننا، تونا أكمنا، والآن أريد ننوي، مو ننوي وإحنا قاعدين، لا، لابد من النية حال القيام، القيام حال النية، هذا يصير. نعم، ثم يجب القيام حال النية والتكبير والقراءة، لابد من هذا. نعم، وإنما قدم المصنف القيام على النية، قدمه على النية والتكبير، مع أنه لا يجب قبلهما، لا يجب القيام قبل النية والتكبير لكونه شرطا، لأن القيام شرط وين؟ شرط في النية والتكبير، شرط في النية، والشرط مقدم على المشروع، لا بد من تحقق الشرط ولا حتى يتحقق المشروع. نعم، وقد أخره المصنف عنهما، أخر القيام عن النية والتكبير في الذكرى والدروس، نظرا إلى ذلك، نظرا إلى كون القيام شرطا في النية والتكبير، وليتمحض جزءا من الصلاة، بمعنى إنما أخر ذكر القيام بعد النية والتكبير حتى يعلم أن القيام جزء محض من الصلاة وليس من مقدمات الصلاة، يعني لا يتوهم بأن القيام من مقدمات الصلاة، بل حتى نعلم أنه جزء من الصلاة. إنما أخر ذكر القيام عن التكبير عن النية والتكبير حتى يعلم أن القيام جزء للصلاة لا أنه مقدم للصلاة. نعم. ليتمحض، نعرف أنه جزء محض للصلاة، وليتمحض جزءا حال كونه جزء، يكون جزءا خالصا من الصلاة، لا أنه مقدمة ولا أنه شرط. لا مولانا، هو لا هو الآن يجب القيام القيام حال النية وحال التكبير والقراءة. النية والتكبير هذا القيام يجب لأجل هذه لا مولانا، هي صلاة، القيام جزء من أجزاء الصلاة ليس فقط في هذا الموضوع. ليش هذا ما قبل شاه ذاك ما لنا علاقة، يعني ذاك بالأذان صحيح، ذاك بالنسبة إلى الأذان والإقامة ولا شك ولا إشكال أنه الإنسان يكون قائما لا شك فيها ويكون مستقبلا، هذا إشكال في المعدوم، يعني لأننا إحنا نتكلم عن العبادة، ما هي عبادة، ما يدخل في أجزاء العبادة يعني. نعم. وليتمحض جزءا من الصلاة. وفي الألفية أخره عن القراءة، في كتابه الألفية أخر المصنف أخر القيام، يعني ذكر القيام عن القراءة، ليجعل القيام واجبا في الثلاثة، واجبا في النية والتكبير والقراءة. طبعا كل هذه له دليل خاص، هذه الأقوال المختلفة له وجه، كل واحد من هذه له وجه من هذه الوجوه. نعم. ليجعله واجبا في الثلاثة، ولكل وجه، لكل واحد من هذه الأقوال وجه مستقلا به، يعني يجب لا مستقلا من دون استناد، وهو يقول هذا مستقلا بمعنى لا يعتمد، يقف مستقلا من دون اعتماد على شيء، خاصة مع أنه قادر، في على الفرض أنه قادر، أما إذا كان عاجزا لا شك أنه ينتقل يتبدل فرضه، فلا بد أن يكون من دون اعتماد من دون استناد. نعم. ولكل وجه مستقلا به، يجب القيام مستقلا بالقيام، لا أنه مثلا معتمد على شيء بدون واسطة، غير مستند إلى شيء، بحيث لو أجيل ذلك الشيء ها أجيل ذلك السناد سقط القائم، يعني ها لا، يعني الآن أنت بما أنك غير عاجز، غير العاجز لما يريد القيام هل يستند إلى شيء؟ لا، يكون مستندا إلى شيء، بحيث إذا يعني كأن يكون متكيا أو متكئا على شيء واقف، بحيث إذا سحبنا من كذلك الشيء تقع وتسقط على وجه الأرض. لا لا لا، ليس هذا. نعم. غير مستند، يعني المصلي الواقف القائم غير مستند إلى شيء، بحيث لو أزيل ذلك السناد أو ذلك الشيء الذي استند عليه سقط ذلك الواقف. لا، مع المكنة، القيام مع الإمكان فيما إذا كان متمكنا غير عاجز. نعم. مع المكنة، فإن عجز عن ماذا؟ أنه لم يتمكن من القيام إلا بالاستناد على شيء لم يكن مستقلا، لا يمكنه القيام إلا إذا استند إلى شيء عن الاستقلال في الجميع، في جميع الصلاة، في جميع الكتب، في جميع الصلاة. نعم، ففي البعض يعني ربما الإنسان لم يتمكن في بعض أجزاء الصلاة من القيام، وفي بعضها الآخر يتمكن من القيام، لكن يتمكن من القيام تارة، يتمكن من القيام لحالة واحدة بدون أي سند، وتارة أخرى مع الاستناد. فإن كان من دون سند فلا إشكال فيها، أما إذا أنه لم يتمكن إلا بأن يتوقع على آلة أو يستند إلى آلة، حتى لو كان استعمال الآلة متوقف على الأجرة أو كان متوقفا على الشراء أو كان متوقفا على شيء آخر، لابد له من أن يوفق هذا الشيء. يعني مو أن خلص أنا والله ما أتمكن من القيام في البعض سقط عنه، لا ما يستطيع. يعني بعض الأحيان إنسان يتمكن من القيام ما يتمكن من الركوع، ما يتمكن من الركوع. طيب في مثل هذا الفرض هل يسقط عنه القيام ويصلي جالسا؟ لا يسقط عنه القيام، لا ينتقل إلى فرض الجلوس ما لم يكن عاجزا عن القيام، فمع قدرته على القيام لا يسقط عنه القيام. نعم، ويستند فيما يعجز عنه، يعني في الأجزاء التي يعجز فيها عن الاستقلال يستند حينئذ. نعم، فإن عجز عن الاستقلال أصلا يعني بحيث لا يستطيع القيام إلا مع الاعتماد على شيء، اعتمد على ذلك الشيء، يعتمد على ذلك الشيء، بمعنى لا ينتقل فرضه مباشرة، أنا لا أتمكن من القيام إلا إذا استندت، إلا إذا اعتمدت على شيء، لا ينتقل فرضي مباشرة إلى الجلوس إلى القعود، لا، لا بد من أن أعتمد على ذلك الشيء، بل حتى لو كان الاعتماد متوقفا على بدل الأجر. نعم، فإن عجز عن الاستقلال أصلا اعتمد على شيء مقدما على القعود، يقدمه على القعود، لا أنه مباشرة يقعد خلاص ما أتمكن يعني القيام ما أتمكن، لا، فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة، حتى لو كان يحتاج إلى بذل أجرة لأجل أن يجيب مثل كرسي أو يجيب وكاية يتوكى عليها وما شابه ذلك، حتى لو كان ذلك لا بد منه. نعم، مع تحصيله. فإن عجز عن الشيء، عنه يعني عن الشيء ولو بالاعتماد أو قدر عليه ولكن عجز عن تحصيله، تحصيل ما يعتمد عليه، نعم قعد، نعم مع الإمكان، يعني مع الإمكان على الأجرة يتمكن من دفع الأجرة. فإن عجز ما يتمكن، فإن عجز عن هذا الشيء ولو بالاعتماد أو قدر عليه، لا موجود هذا الشيء الذي يعتمد عليه لكن ما عنده فلوس يدفع، نعم، ولكن عجز عن تحصيله قعد مستقلا، يعني يقعد غير مستند إلى شيء، خلاص هو بالقيام عاجز مو بالجلوس عاجز. وكلما الحاصل أنه كلما عجز عن وظيفة ينتقل إلى وظيفة أخرى، أحسن، كلما عجز عن وظيفة ينتقل إلى وظيفة أخرى، لأنه مباشرة ينتقل إلى الوظيفة الأخرى وإن كان متمكنا من بعض الأفراد. نعم، قعد مستقلا كما مر، يعني من دون سناد، من دون اعتماد. فإن عجز عن القعود اعتمد، الآن يجيب له أيضا آلة يستطيع أن يتكئ عليها ويجلس يقعد. فإن عجز عن القعود وعجز عن الآلة ماذا يفعل؟ يضطجع على جانبه الأيمن، هو المرء على الجانب الأيمن، اضطجع على جانبه الأيمن. فإن عجز عن الاضطجاع عن جانبه الأيمن ماذا؟ ينتقل إلى فرض آخر على الأيسر. هذا هو الأقوى. فإذا تقديم جانب الأيمن على الجانب الأيسر هو الأقوى، وهذا يشهد له موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى؟ نعم، أما أن يوجه فيوم إيماء، وقال عليه السلام يوجه كما يوجه الرجل في لحده، الرجل ميت كيف يوجه؟ وينام على جنبه الأيمن. فإذا تقديم الجانب الأيمن هو المرة ثم يوم الصلاة. نعم. ومختارهم مختار المصنف في كتبه الثلاثة، ويفهم منه ويفهم من المصنف هنا حيث قال اضطجع، قال اضطجع. نعم، التخيير، التخيير بين الاضطجاع على جانب الأيمن أو على الجانب الأيسر، وهو قول ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه خدمة الله رب العالمين.